إن كنا لذلك آمنا ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعدما من الله عز وجل علينا بمنه وكرمه وفضله بالانتهاء الرسالة المباركة اقتضى إليه بالعمل للخطيب أحمد بن علي بن ثابت المشهور المعروف بالدين البغدادي رحمه الله تعالى، نستفتح اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وبعونه ومدده وتوفيقه وقوته القراءة في رسالة جديدة من رسائل أهل العلم، من رسائل أهل العلم الذين اشتهروا بالمنهج السلفي والنهج السلفي الضال. ويسر الله عز وجل لنا هذه الرسالة المباركة والتي نوهنا عليها من قبل، وهي رسالة الشيخ العلامة علامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. والعلامة السعدي غني عن التعريف، إذ أنه كان أعلى أئمة الهدى في زمانه ولا يزال رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهو الرجل الذي جف منه رائحة السلف رضي الله عنهم، وهو من الرجال الذين كانت لهم أيادي بيضاء وبصمات مباركة على تأصيل مذهب السلف للأجيال الحاضرة والأجيال القادمة. والشيخ السعدي له كتب كثيرة، أشهرها التفسير المشهور تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو من أمتع التفاسير وأجلها، غير أن كثيرا من شباب الأمة لجهلهم بطريقة الشيخ ومصطلحات الشيخ، فكثير منهم يظن أن تفسيره إنما هو معاني كلمات وكفى، والواقع أن الأمر بخلاف ذلك تماما، لأن الشيخ السعدي مما يجهله عنه كثير من طلاب العلم أن كلامه في أغلبه لا يتكلم إلا بقواعد أو ضوابط متفق عليها عند أهل العلم، فترى كلامه قليلا واضح المعنى يصل إلى القلب بسهولة ويحمل في طياته معاني كثيرة. وشمس علي هو شيخ شيخنا العلامة أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين، هو شيخ الذي تربى على يده. وهذه الرسالة التي قرأها ويسرها الله لنا من كتبه هي الرسالة المسمى بالقواعد الأسلام في تفسير القرآن، وهي رسالة نفيسة وقيمة جدا في بالها اعتنى بها العلماء وبدراستها. هذه الرسالة وباختصار شديد تعد منهجا وبوابة لطالب العلم قبل أن يقدم على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وقبل أن يبدأ بالقراءة فيه ليعلم المراد العام من وراء هذا العلم ويعلم أيضا الضوابط في فهم أسلوب القرآن حتى تفيد منه استفادة سليمة صحيحة. ونستطيع أن نقول وباختصار إن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وضع لنا في هذه الرسالة قواعد نعرف من خلالها وبالانتهاء من دراستها كيف نتعامل مع نص القرآن. إذا جاءك النص الآية من كتاب الله كيف تتعامل معها؟ لأننا قلنا كلام قبل ذلك ونعيده أن الواجب عليك في أو تجاه الدليل الشرعي أن تحفظ لفظه وأن تتعلم كيفية المعاملة معه، فإن الإنسان قد يكون معه الدليل ولا دليل والأدلة كثيرة بل قد يكون حافظا في الكتاب والسنة وهو أعمى عن مواضع الهدى في هذه النصوص، لا يدري أين موضع الهداية في هذه النصوص ولا يستطيع له أن يصل إلى موضع الهداية في النص إلا إذا عرف كيف يتعامل مع النص. فالمعاملة مع النص نوع فهم الفنون وعلم مستقل بذاته، ليس كل واحد عنده الملكة أو عنده الأهلية لأن يتعامل مع النصوص الشرعية. ولذلك العلماء قرروا لنا قاعدة مهمة جدا وهي القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، لأن السلف لما حسن قصدهم وصلحت نياتهم وصلوا إلى مراحل الهداية في النصوص فأصدروا لنا المنهج واضحا لا لبس فيه ولا وجه. فالذي يجب علينا أن ننظر في النص على فهمهم، والمقصود بالسلف هم أصحاب القرون الثلاث المفضلة، ننظر في النص على طريقة هؤلاء. فإذا نظرنا في النص على طريقة هؤلاء حصلنا الهداية من النص. وهذه القواعد التي وضعها وهذه الأصول في تفسير القرآن مما يفيد طالب العلم في فهم كلام الله تبارك وتعالى والاقتداء به والاستفادة به على وجه يعينه على الاهتداء بهداية القرآن، لأنه ليس كل ناظر في القرآن يحصل منه الهدى، لأن الله عز وجل قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فمن الناس من ينظر في القرآن فيهدي أو يزداد به هدى، ومن الناس من ينظر القرآن فيضل أو يزداد فيه ضلالا. ولهذا سبب سنعرفه الآن، لأن الناظر في القرآن يجد أن الله عز وجل وضع أصولا عاما، وهذا أول ما ينبغي أن تعرفه. الله عز وجل وضع في القرآن أصولا عامة وقواعد في فهم القرآن، فقد أحد مثلا وهذا سيأتي له كله تفصيل مجمل يحال على موضع مبين، هذا المجمل على المفصل أحيانا، وهذا سيأتي له أمثلة. وأعاد القصص، أعاد القصص وكرره، وفي كل مرة يكرر القصص أو القصة كما يكررها لعبر أو لمعنى خلاف المعنى الآخر، لأن الله عز وجل تعالى وتقدم أن يكون في كلامه تكرار لا فائدة من ورائه أبدا. هذا لا يوجد لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما التكرار لفائدة. ولو كرر الأمر في القرآن أكثر من 20 مرة فلكل مرة من التكرار فائدة، ومع خلاف المرات التي سبقت. ولو تأمل الإنسان في تكرار القصص سيستخرج من هذا. وأفرض الله عز وجل بعض الأحكام، حكما واحدا سورة القصص في القرآن، كسورة الطلاق في مسألة، سورة كاملة تتكلم عن مسألة أو أفردت لزد المسألة الفقهية بعينها، هذا أيضا أورده الله لعلل معينة. وجعل الله عز وجل المكي منه أي من القرآن له أسلوبه الخاص الذي إذا تعنى فيه المفسر وجد فيه دلالات معينة. والمدني الذي له أيضا أسلوبه الخاص الذي لو تأملت فيه أيضا رأيت فيه دلالات معينة تقتنع الدلالات المكية من القرآن. المهم أنك قواعد عامة ينبغي على طالب علم أن يتوصلها وأن يعيها قبل أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى. وقلنا ليس كل النظر في القرآن أو طلب العلم منه يكون موفقا، بل إنما يوفق العبد بنظره في القرآن إذا نظر على وفق المنهج السليم، لأن كثيرا من الناس ينظرون في القرآن لا إما بمنهج كاذب أو بقصد خبيث أو بغير منهج، فهذا يضل بالقرآن وكسر بهذا أو في هذا دلالة وجود الفرق الثلاث والسبعين. لو نظرت أي فرقة من هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة في أصول الاعتقاد والفروع لن تكاد بل لا تجد فرقة منهم إلا هي تستدل على ضلالها من القرآن. فإذا كانوا يستدلون على ما هم فيه من الضلال بكلام الله فلما ضلوا؟ لما انحرفوا؟ وهذا هو الإشكال الذي يوقع كثيرا من شمالنا في هذه الحيرة. يقول كل يتكلم، الشيخ الفلاني يقول القرآن والسنة ويأتي بآية وحديث وغيره يفعل كيفعل الثالث والعاشر إلى ما هنالك، ونحن نقع في الحيرة. وإنما الذي أضعه في الحيرة عدم بصيرته بالمنهج الذي يجب أن يلتزمه طالب العلم في النظر في أدلة الشريعة، لأن التعامل مع الدليل هذا علم بنفسه، علم مفرد بنفسه، أن تتعامل مع النص، لأن نصوص القرآن والسنة إنما هي تشبه الجوهرة التي لها أوجه كثيرة وأضلاع متعددة، كلما قلبتها في جهة الضوء على وجه أعطتك منظارا جميلا، فإذا قلبتها في جهة أخرى يعني ماذا تقول في قول العبد لربه يوم القيامة كما في الصحيح: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيوم الخلال رمسة مروج، فيقول الله له: عبد هل بقي نعيم قط؟ مش لقط ولقط، إيه الفرق بين القطمان؟ الفرق الحالي إنك لم تدرس ولم تتعلم المنهج على طريقة السلف. زوجتك اللي بتنعم في عزك ومالك وفضلك 20 أو 30 أو 40 سنة، إذا رأيتك شنب تقول إيه؟ ما رأيت منك خير الضغط؟ ما الفرق بين الضغط والضغط ضغط؟ الفرق أننا لم نعلم ولم نتعلم على مثل. واضح معنا؟ وجينا حديثة دي كنت هاتية لم يعرف كان الفقر وخذ بلد وهكذا يصلون على هذا بنصوص القرآن على وحد ضراري والمعتزلة كذلك يستدلون والجبرية الذين نفوا قدرة العبد وقهروا بالأقدار وقالوا القاه في اليمن مكتوفا وقال لهم: إياك أن تبتل بالماء. وفي مقابلهم القدرية الذين نفوا قدرة الرب، الطائفة نفوا قدرة العبد وقهروا بالأقدار، وطائفة نفوا قدرة الرب بل علم الرب وأثبتوا القدرة المصطفى كالعبد. شوف الطلب. وهذا يستدل من القرآن وهذا يستدل من القرآن، هذا من عجيب الأمر، لكنهم كما قلنا يستدلون من القرآن على وفق قاعدة لا بد أن تفهمها، وهي قاعدة شطر النصوص. شطر النصوص يأخذ جانبا من النصوص ويعمل مع إهمال النصوص الأخرى في ظاهره، وهو لشأن أهل الزيغ والضلال كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم الذين يقومون في آياتنا فأولئك الذين سمى الله. فاحذروا، سماهم زائبة في قلوبهم زائبة، سماهم زائبة، احذروا هؤلاء، يأخذ شطرا من النصوص ويعمل به، ويأتي ضار آخر فيأخذ شطرا من النصوص في مقابله ويعمل به، كالقدرية والجبرية، كالمرجئة والمعتزلة والخوارج، وهكذا. كل طائفة تأخذ شطرا من النصوص وتنطلق به، ويقومون على سياسة بذل النص وعدم الجمع بين الأدلة، فأخذوا قسما وهؤلاء أخذوا قسما وانطلق، فوقعوا في الضلال، وقعوا في الضلال. أما أهل السنة فعصمهم الله من ذلك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فأنا عصمه الله عز وجل من ذلك، إذ أنهم أخذوا بهذا وأخذوا بهذا وجمعوا بين الأدلة، جمعوا بين الأدلة، وإذا المختار كان تعمله تقعد مثلا تناقش واحد مثلا جاب واحد قدري، واحد مجيد والثاني خالد، عشان تصل الحرب خبطوا بوعد، فجشوا بوعد، تجمع بين الأدلة، تمسك لوح الفضل والنار ده يطلع الحق من نص على وتكون جماعه لهذا بين الأدلة. فينبغي ان احنا نجمع نصوصنا الى بعض، لان في نصوص في القران انت لو اخذت النص نفسه ولم تلتفت الى النصوص الاخرى ستقع في حيره. كثير من النصوص ظاهرها التضارب والتعارض، قول ربنا جل وعلا في صدر سورة فصلت: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين في الآيات. ثم قال ثم استوى إلى السماء فسواهن. في الآيات أيهما خلق قبل؟ أيها الخلق الكريم قل لكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وذكرها أعلاه في الأرض ثم قال ثم استوى إلى السماء فسواهن. يبقى الأرض الخلق الأول ولا السماء؟ الأرض. الأرض واضح. تقرأ في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها في الحياة والأرض بعد ذلك. أي لو لم تعرف من السلف في مثل هذا تقع في الحيرة. تقع في الحيرة. فالمهم أن الله عز وجل جعل رسولا وقواعد تنطبق منها طلب العلم. إذا نظر القرآن من خلالها حصل الهداية من النص. وهذا ما نعرفه إن شاء الله من خلال هذه الرسالة البذلة المباركة. مشحونة بالآراء وبجانب الكثير من علم الكلام أو باعتزال أحيانا أو تصور إلى غير ذلك. فما دام الأمر هذا ينبغي على طالب العلم قبل أن يدخل في القرآن أن يدخل الأصول التي ينطلق من خلالها وإلا سيعود في الضلال. تنظر مثلا في تفسير مثلا الكشاف يأتي على بعض الآيات التي يبشر الله فيها عباده المؤمنين بالجنة وهي كثيرة ويقول نعم والجنة هي غاية المنى. طبعا الكلمة بتعدى عليك إلى مغيرة لأنك لا تعرف رجل ولا تعرف منهجه وتأخذ الكلام على أنه كلام منضبط ولو عدمت لو رجل تعرف ضلالات إنما يقول إن الجنة غاية المنى للمعتدي ممن ينكرون رؤية الله في الآخرة. فلا بد أنت مع وجود التفاسير المختلفة على اختلاف مشاريعها لا بد أن تنتبه للأصل الذي تنطلق من خلاله. نعم لأنه يتعلق بأفضل معلومة يتعلق بأفضل معلومة والعلم إنما يشرف على حسب متعلقه. وهل هناك أفضل من كلام الله عز وجل؟ فعلم التفسير هو أجل العلوم يشرفها ولو جاوب على العبد لأنه يتعلق بأفضل معلوم وهو ما يعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأحكامه. فعلم التفسير أجل العلوم لأنه يتعلق أو يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا أهل العلم قريب وحديثا كانوا ولا زال إذا سئلوا ما أول ما ينبغي أن يبدأ به طالب العلم من العلوم كانوا يقولون القرآن. القرآن لأن القرآن ده هو أصل العلوم ونعيمها. هو أصل العلوم ونعيمها. القرآن هو كلام الله الصراط المستقيم والطريق الطويل إلى آخر هذا الكلام. فكان نصائحهم دائما أن يبدأ طالب العلم بالقرآن. القرآن هو الذي يربيك وهو الذي يؤصل لك لك ويبين لك الهدى كله إذا حسن قصدك في خلال أو من خلال ما أردت. الشيخ الباز رحمه الله عندما يسأل ما هو أجل كتاب توفي الطلبة كان يقول كتاب الله. كتاب الله. لذلك قال العلماء إن للقرآن علينا حقا. إن للقرآن علينا حقا. وهذا الحق يتمثل في خمسة أمور. خمسة أمور. الأول حفظ تلفظه. الثاني فهم معناه. الثالث العمل به. أربعة التحاكم إليه. الخامس الاستشفاء به من أمراض القلوب بقسميها الشبهات والشهوات، والاستشفاء به من أمراض الأبدان، لأن الله عز وجل أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والابتلاء بآياته، فقال أفلا تدبرون القرآن؟ فالله كان لماذا أنزله؟ ليتدبروا آياته. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ للتدبر. يبقى الله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا لنتدبر آياته. فنأخذ العبرة والعبرة والأحكام والآداب ونستمد هذا. فلا شك أن الذين يتدبرون القرآن ليفهموا معانيه وأحكامه ويعملوا بها، لا شك أنهم في المقام العالي الرفيع. وقدر الرجل انما يكون على قدر فهمه لكتاب الله عز وجل وعلى قدر علمه. Thank you. قلنا يكون قدر الرجل على قدر فهمه لكتاب الله عز وجل وعلى قدر عمله بما فيه من الهدى. ولهذا رفع الله قدر ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما والقراء عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى في غزوة أحد كان قد القراء كان قدم القضاء بالقبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بحافظ القرآن العالم به أحد، كان لا يعدل بهذا أحدا. فمهم جدا أن يتعلم طالب العلم قدر في كتاب الله تبارك وتعالى. بعد أبي بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وكان عمر ينهى عن قتل الزنبور. إذا فقتل المحرم للزنبور حرام بنص القرآن، وهذا علق عليه بعض الأئمة قال وهذا من محاسن الاستدلال. ما يستطيع الطالب برصد هذه المهارة ينتزع الدلالة من جوف النص إلا دخول تمرس، إلا دخول تمرس. مسألة ليست يوما ولا يومين ولا ثلاث ولا سنة وهكذا، نأتي هذا للتوبة والعمل، نكتسب هذه الفكرة. لا أن يظن الطالب برسالة أو رسالتين أو كتابة أو كتابة أو كتابين ثم يظن أنه انتهت إليه برئاسة العلم ويأتي الشباب على الصهر وراء الانفراد مع هذا العلم. هذا لا يتأتى إلا مع طول الأيام، لأنه هناك أمراض لا بد أن تنفع إليهما، وهو تقصير العلم المدرس والتجربة. التجربة هذه مهمة جدا، وهي التي يسميها العلماء فقه النفس. ممكن يبقى عندك الدليل ولا فقه في النفس عندك فتعمى عن موضع لا. أما إذا ضمن الدليل فقه نفس فهذا العالم يكون الطبقة الأولى. وفقه النفس لا يأتي إلا من التجربة والتمرس والتوبة في النظر في كلام الله عز وجل. وكما في الصحيحين حديث ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لعن الله الأنصار والمتربصات الحديث. فقالت له امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ما لأراك تدع الناقصة والمتنقصة ولا يجد توجه البلد الحديث. فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت وكانت المرأة المقارنة فقالت له لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، يعني قرأت القرآن من جنة الجنة فلم أجد. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ألم تقرأي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من بدل من رسول الله. فهذه قاعدة عامة، هذه قاعدة وهي التي يشير إليها العلماء في قواعدهم أن الأصل في العبادة المنع. ما هو ذلك؟ والكلام ده نحن نبين عليه الطلبة عشرات المرات. لكن يطلع من المسجد أول ما يطبق انتخاب الصلاح المبتدع والانتخابات والأحزاب المعجبة للأرض ويقول هل في دليلنا حرام؟ هل في دليلنا حرام؟ الأخ ضرب لحم على طول وقال بلغ ولا كوكب؟ عرفت من الشام. خلاص يبقى احنا صح. مش انت اللي تجيب الدليل. مش هو يلعب وساعتك تنفيره. لا. هو اللي طالب، هو اللي طالب الدليل. مش كده؟ ده اللي مفترض، ده المفترض البينة على المدعي. مش كده؟ هو بيدعي ان هذا الشريعه تقيم الحكم والا كان كذاب. يبقى لازم تفهم القاعده دي تستريح ان الاصل في العباده المنع. قال الياس اللي يقول افعل فيطالب المقام بالادله. هذا لا ياتي الا من خلال الحكم. والمحروم من كتاب الله اي المحروم من النظر فيه لا يمكن أن يكون موفقا في الاستدلالات أبدا إذا لم ينظر إلى كتاب الله نظرة علم ورسول وفهم وتدبر. لا يمكن أن يوفق استدلالات في المسائل أبدا. سيدي دائما طالب علم أعرف ما عنده علم، وعنده هو أصل الأدلة، هو معين أهل الأدلة الأدلة. فإذا غاب عنك القرآن من أين تأتي الأدلة؟ لهذا العلماء ينظرون الى القران اولا ويعنون به عناية سامة بالحفظ والعلم والعمل. ويا أخي اعتبر بشيخ الإسلام رحمه الله عندما تنظر في علمه تراه بوابا عظيما، وترى أيلا في فقه هذا الرجل وعلمه. استدل في المسألة الواحدة على أدب الاستعداد يستدل في 30-40 دليل من القرآن الكريم، والأدلة كأنما يكون من جيد. كان هكذا شيخ الإسلام في عصر الشيخ ابن باز أيضا، لما تقرأ له لا تكاد تجد صفرين إلا وآية، صفرين وآية وآية وهكذا. وكان قرأت له من كتب الأبحاث قد يستدل البحث الذي لا يتعدى 20 صفحة بأكثر من 200 دليل في القرآن. هذا لا يتأكد إلا الرجل أعمى النظر وأدرك أهمية أدلة القرآن. كل ذلك سبب فهم القرآن، وكذلك الأئمة الراسخون فهم كتاب الله والنظر فيه ومعرفة أصوله وقواعده الكلية والنظر في أحكامه. الأصل هنا نقطة الانطلاق والبداية، بل حتى طريقة المناظرة. شوف مناظرات القرآن، لما ذكر أمثلة منها مناظرة إبراهيم مع الظالم، مناظرة موسى مع الفرعون، وهكذا. انظر لطريقة مناظرة القرآن وكيف أن القرآن الأسلوب الدافع الراقي استطاع أن يقضي على حيث مخالف. لما يجي فرعون يسأل موسى وما رب العالمين، فيرد عليه يقول لمن حوله ألا تسمعون؟ يقول إن شاء الله سلام، هو لا يأثر في السلام وقبلك معي. ده اسمه حيث حيث، وده نوع من التلاعب في المناظرة لا يفهمه كثير من الشباب، زي البدع المنتشر عندنا. يجي المؤذن بعد الأذان ويقول لك الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، تقول له آه، يقول لك حرام الصلاة على النبي يا كذاب، هو ثقل على النبي. ده منهج أهل الصلاة لو اسمه الحي، إذا خلت خط الخط من حين البحث، تمام؟ يقول لك اكرهوا النبي، واضح؟ لازم تبقى بهذا. وسنلقي مع كلام الشيخ أمثلة لمناظرات القرآن إن شاء الله تعالى. فمناظرة القرآن لأهل الباطل سواء كانوا أهل الكتاب من المشركين أو من غيرهم، وهتأتي كله بتفصيل في هذه الرسالة. في هذه القواعد التي تتدعم لما تقف عليها وتقراها، بل وسترى علما جديدا خاصا بالقرآن، وستندم على عمرك الذي فات من غير أحد هذه القواعد. كتب يا جماعة لا تقاس بأحجامها، الكتب لا تقاس بأحجامها، كما يقول بعض الصرفاء ديوان أبي الطيب المتنبي كتاب ظريف لطيف، لكنه طاف الدنيا شرفا وروعة على صغر حجمه. وهناك من الكتب ما يكون في حجم شكارة الأسمنت، واخد بالك؟ إذا نظرت فيه أصبت بالصرع واحتجت إلى من يرقيك، واخد بالك؟ كتاب ليس الحجم، كتاب إنما هو قيمتي ولا فيه. ولهذا أقول لو استطاع القارئ هو يحفظ هذه القواعد احفظها، فإذا قواعد فجزة مباركة إن شاء الله. نعم. فالنشر عشر أن تتم القواعد عند قوابع على وجه الإجابة أن يحسن في المخصوص، لأنه يأخذ حد الأعداء وتمثل من فهم القواعد على الباب وتضرر منها بعدة أشكال وتحوار وتميم ورقاء فيه إشارة، لكن الذي عنده ضلال في قلبه وزيه والعياذ بالله لا تكفي لها هذه القواعد بل ولا عشرة أجزائها، بل لو أتيته بالآيات الشرعية ولا كونية أيضا لا تزيده إلا ضرائبا ودورا. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت، مش كده واسع، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون. هذا السبب ما يمر به من الإنسان والعياذ بالله. لكن طالب العلم تجد الكلام ينزل على قلبه فضلا وسلاما. لهذا إذا أردت أن تعرف مقياس قلبك، أي مقياس الهدى قلبك ومقدار الهداية فيه، انظر إلى شأن صدرك لكلام ذلك. يعني إذا شرح صدرك بكلام السلف ووجدت صدرك اتسع ونور فيه مشع، اعلم أنك كما قال الله فيهم: مثل وليه كمشكاة فيها مشع، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة زيتونة مباركة، زيتونة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على. هذا مثل الهداية في قلب المؤمن. ولهذا أنت تجد الهداية تعد في قلبك وتتعدى مظاهرها، والقلب يتسع وينشرح كلما تنقلت من علم إلى علم. لما تنقلت من علم إلى علم تجد الهداية تتسع ونورها يظهر ومصادرها تتعدى، فتحصل الهداية في القرآن بأنواع النصوص، حصل هداية في السنة بأنواع النصوص، حصل هداية في سيرة السلف، وهكذا تتعدى مصادر الهداية في قلب العبد لما تنقل من علم إلى علم. ولهذا نقول: وخذ هذا الكلام واجعله ضابطا ومثلا مهما، إن العلم ضابط من ضوابط هداية أي لفرد أو جماعة. العلم ضابط من ضوابط هداية أي فرد أو جماعة. فإذا رأيتم داعية تحرص على العلم ويحمس الطلاب عليه، أو أي جماعة تحرص على العلم وتأخذ به وتحرض الطلاب عليه: يا جماعة يا شباب اطلبوا العلم عندنا على غيرنا على يد غيري. المهم أن تطلب العلم على رجل ليس متهما في بدعة في عقيدته. اطلبوا العلم ما دام أن الشيخ سلفي على العهد الأول يعني، وما دام أن الكتاب نبي، انظر لا تتردد. فإذا رأيت الشيخ أو الرب يأمره ويحرضه أو الجماعة تأمره وتحرضه على طالب من معين الصاف، فاعلموا انها جماعه على الهدى وان هذا اظن داعيه الى الهدى. لكن لو وجدت شخص او الجماعه على الجهه المخالفه يحددك على ترك هذا، وانك بلاش دستور مش على منهجك، وبلاش تنصب عقل شويه، وبلاش تطلع خمسه، واخد بالك معنا لما تقعد معاك تقول ايه اللي عندك، يقول لك بص في سماعه كده فيها على شوف لحظات يعني ملاحظات يمكن ان تكون فين يعني؟ ايه الملاحظات بتاعتك عارفه ايه؟ ايه اللي ردوا عليه؟ يقول لك اصل نما الى علم، نما الى علم. ده كلام الحليم، ده كلام الحليم عن مطالب، مش كلام الرجاله. فضلا ان يكون كلام مطالب علم، فضلا ان يكون كلام داعيه. ده مفترض يتنبه عنه بالذات، مش طلاب علم. كل ما يقول لك بالذات الشيخ اللي اصل ده عليه ملاحظات، اصل ده عليه ليه يعني؟ لما تكتب على الناس؟ اعلم ان الذي يحذرك من هذا ومزاج الثالث والرابع والعاشر انه داعية الى ضلال، انه داعية الى ضلال. واضح معي؟ يقول لك انت تطلع علم ايه؟ ما انت عندك حد مروض وعندك مكتبة ما شاء الله، يقول لك الحد هو الشيخ اللي هيتكلم عنك، ما هو الشيخ ده في الكتاب وبيقرا وبيقرا لك وانت بتفهم يعني؟ هتقرا الشيخ وهتفهم برضه، وبعدين عندك الموسوعات وانت قاعد في البيت ممكن تطلع على كل المرفوعات العلميه الان عن طريق الكمبيوتر او الشبكه العنكبوتيه او طريق القنوات الان وانت نايم وحاطط رجع عليك من العباره هتجيب المشارق وهتجيب فلان وهتجيب علاج وانت نايم في غرفه النوم هتروح بقى ليه؟ طبوا بايه؟ وتدعي بنفسك وتلتزم بالمساجد ايه؟ واخدت معاك؟ واحنا بامكاننا ان احنا نفتح الكتب ونفهم منها وبعدين هو يا اخي ما هم بيقولوا ايما في الامثال كان ترك الاول الاخر هم السلف سلف مساله العلم ما فيهاش باخذوا كل مسائل العلم ودوروها بالكتب انها تقرا هتفهم زي الشيخ ما يقرا وبيفهم وبعدين واخدت معاي؟ هؤلاء دعاء على ابواب ويريدونك من هذا الكلام ان يجعلوك بهيمه تقاتل وده مش العجب العجب ممن يصر ان يكون هكذا طول عمرك يا اخي في حاجه اسمها عليه عبد نفسك لله على نور وليه يقول لك وانت عارف فلان وانت عارف فلان يعني هو اللي انت حاططك ايه؟ كان بقيت عارف ما هو برضه عارف وعارف عارف الا زيك واخد بالك هذا هو الضلال بعينه فهؤلاء الذين يريدون تعمية اتباعهم حتى يبقوا على ضلالهم من غير ضبط والتكليف اغلب هؤلاء سقف سماع التي ينتهي اليها فلان. طب فلان ده ادلته ايه؟ احنا مسالش. دول نبنى وكان عظمهم واللي هو في الملوك امين خلاص. هو الشيخ ده معروف يعني؟ ممكن يكبر. لا انا اعوذ بالله ازاي يقدر؟ واخد بالك معايا؟ لا. لابد ان تعيد النظر مره اخرى. لا تبقى الان اهو. احنا جالسين بين ايديكم اهو. وبجد سنة لو انحرفنا في مسألة وطالبنا الأمر في مسألة واحدة وزللنا فيها وجدنا الرجل منكم من كلكم وهذا خطأ وهذا ليس عند دليل وهذا لا يؤيده لا قرآن ولا سنة لنا ينبغي أن نتربى على تعظيم الأدلة مش تعظيم الأشخاص ومش معنى ان نقول فرض عظيم الادله ونستعمل الاشرار ان احنا نعظم الادب نعظم الادله بقانون الادب والدين لانه كما قال السلف من تفوق عليك في الادب فقد تفوق عليك في كل فضيله في كل فضيله يبقى قران وسنه لفهم السلف بقانون الادب فالرد والمناظره ينبغي ان نتعلم هذا لاننا نجتمع على اصل واحد وهو الوصول الى الهدف وهو الوصول الى الهدف فيجب نحن اعتبارا من الان ونحن ننظر لهذه القواعد المهمه ان ننظر فيها بعين منتبهه وبنظره فائقه حتى نحصل الهدايه ان هذا القواعد كما قلت كلها انما تنصب وهي مما تتمكن وحده الموضوع انها كلها تنصب في بؤره واحده هي تعليم كيف تتعامل مع الدليل زي ما يجي النص في القران تفهمه والشرط الثاني هو تفرقه المكتبة كله نسال الله عز وجل ان يبصرنا واياكم بمواضع قدمنا وان يرزقنا واياكم الفهم عن نهج رسوله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وان شاء الله تعالى سنكتفي بهذه الرسائل او بهذه الدروس برساله رساله يعني مش هاخد كتابين او رسالتين رسالتين هناخد رساله رساله حتى يكون انشط الطالب في المراجعه والاستذكار ويكون حتى اسهل واسرع الامداد والشرح ان شاء الله تعالى واذا انتهينا من هذه نبدا في غيرها ونسال الله عز وجل السلام والبلاغ قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أقل بيسأل في مسألة خلق الأرض والسماء قول الله أن لكم لأنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات يعني تقول سمعت من لبعض أهل العلم قال إذا قلت أنا أعددت الطعام ثم صعدت إلى الدور الثاني ليس هذا دليل على أن الطعام أعد قبل بناء الدور الثاني ثم قال ليس بالنسبة لكائنه قبل ولا بعد لأن الزمن ليس له أي تأثير عند الله كلام كبير والأرض بعد ذلك وتجني ثم استوى هو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل خلق الأرض ولم يعني خلق جسم الأرض خلق جسم الأرض تمام ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم مدح الأرض فشق فيها أنهارها وأرقى جبالها فالأرض خلقت على مرحلة خلق الجن ومرحلة التحول